يقع المحبة أو الصف على الزوج. نعم الأذلية في الأفعال لم يذل مثلا يحب الخير يحب الإحسان يحب العدل لم يذل ولا يذل، لكن هذا المتصف في هذا الوقت ما تتصف فيه استحق ما يترتب عليه. نعم لا ما نتصف في الخريف عند الخريف يعني الشرع حاجة كيف يعني لا يا أخي هو كامل بارك الله فيك. نعم هو كامل، لكن اتصاف الإنسان بالأسباب التي توجب الابتلاء ليس بكامل، بمعنى أني أنا قد لا يكمل في الإسلام، قد يكون علي نقص في بعض الأمور فيبتليني الله عز وجل، مثل ما ابتلى هذا الذي بعثه امرأة سيئة المنصب وجماعة على ابتلاء سيصل الإنسان إلى الغاية، ولا نفس الشرع لا شك أنه كامل، لكن اتصاف العبد به هو الذي لا يكون كامل. طيب أول يستحيل في هذا الحديث على وجود الإرادة يعني نعم هذا نقول إن قوله ومن سخط يدل على أن المراد بالرضا هنا الصبر، يعني راضي بقضاء الله من حيث هو قضاء، وهذا لا بد من واجب إذا قوله من سخط فقابل السخط بالرضا، ولا يقابل السخط إلا بالصبر، الرضا الذي بمعنى الصبر، لما قابل السخط وش يقابله؟ الرضا الذي بمعنى الصبر، لأن السخط هو عدم الصبر، سخط ألا تصبر، إذا تسخط الإنسان من الطلب والقدر ما صار صابر، أو إذا ما رضي لا، إذا لم يرضى وصبر إلا إذا كان الرضا بمعنى الصبر كما في هذا الحديث، فالرضا في هذا الحديث غير الرضا الذي تكلمنا عنه، لأن الرضا الذي تكلمنا عنه معناه أن الرجل تكون المصيبة وعدمها عنده على السواء، وأما الصبر فهو يتألم منها لكن ما يحسن في شيء أن يسخط الله أو يتسخط منها. ثم قال ومن سقط فلا شرط فعلق فيه لا احد فعلق الحديث هي تماما ذروه في الحقيقه يكون عليه سقط مع ان الحديث الذي احب نعم اذا احب الله تعالى قوما فابتلاهم نعم اذا رضي دامت المحبه بل ازداد بذلك اذا سقط فان الله يسقط عليه وتكون هذه المحبه تنقلب إلى سخط وإلى كراهة، لأن المحبة من الأفعال الاختيارية كما قلنا قبل قليل. وفيها في الحقيقة إشكال العرف في إشكال، لأنه لو كان لفظ الحديث وإن الله إذا أراد أن يختبر القوم ابتلاهم فكان واضح. نعم كل الحديث ما ذكر إلا اللي يقول حتى ما تسرني لا أنا قبل أظن من حديث واحد لا كله لا وجه تسرني لكن ما عندك تخريج على عمل كيف صار رواه تسرني في الجوف بعد ما جاء تسرني على الجلاء والحاكم من حديث أي من أول ولا الثاني حديث هو الأول والحاكم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عثمان بن حفص وله شاهد من حديث عبد الله بن موسر رضي الله عنه عند طهران في كبير والحاكم والبيهقي في سعيد بن مالك ومن حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه عند طهران في كبير ومن حديث ابي هريره رضي الله عنه عند ابن عدي فهو حديث صحيح في جواره. هذا الاول المصاع الاول. اما المصاع الثاني يقول رواه الترمذي بنفس المصدر في الزهد باب ما جاءت الصدر على الجلاء ابن ماجه انتفى الباب الصدر على الجلاء من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وإسلام وحسن المدلاء العام التخطيط في الزابدين التطورة الله تحقيق الحديث التخطيط الظاهر أنه العام عام 1404 وهذه 1405 وهذه غيرها. وش استفدت منها؟ ما استفدت منها شيء. ما استفدت منها. راح استفدت بعد نسيت. أنا والله نسيت. ما كل وجه على. نعم. لا حتى لو فجر أنه أحبهم الآن فهو قد يبتدي من بعض الشيء لينظر هل هم أهل للمحبة لا ولا على كل حال ما لنا أن نسلم الحديث في شيء من الشيء لكن نسلم الله لفظ واحد لا عندي لفظ واحد إذا أراد بعدها اختبار محبتهم ماذا الاختبار يمكن هذا أن يجي الإشكال يمكن يجي الإشكال من نجل حد يعني أراد أن يحبهم الكلام مع أن أنا عندي ما فيها معنى حتى لو أحبهم سبحانه وتعالى يبتليهم حتى ينظر هل تبقى المحبة أو يعقدها الصحة نعم الرضا الرضا اللي احنا قسمنا عند المصائب هذا ما نقول ان رده فقط نقول رده انتفاء فقط لأننا إذا جعلنا ضده السخط لازم أن يكون غضباً على الصبر إذ أن الصبر هو أن لا تسخط الإنسان من قضاء الله وقدره هل أنت محلص المساعد؟ إذا كان ضروري؟ إذا كان الإنسان معاثرة وإسم ويكون مستحى ولا يستدعى نعم وهل يمكن أن يراجع لك يعني؟ إيه نعم ولهذا بعض الصلاة إذا قال له أحد ما نبتليك ولا مرت ولا شيء قال له يعني كلام مثل كلام هذا قال انظر في أمسنا راكت من عجت له طيباته في الحياة السنة قال فيه مثل لا ما هو صحيح لا يبتلى الابتلاء النافع قال فيه مسائل الأولى تفسير آية التغابن وهي قوله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه وسبق أن علقمة فسرها بتفسير مناسب للباب فقال هو الرجل يصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم الثاني أن هذا من الإيمان بالله وش من الإيمان بالله لكن ما هو هذا الإشارة تعود إلى إيش الصبر نعم الثالثة الطعن في النسب وأنه الثالثة الطعن في النسب يعني عيبه وسبق أنه من الكفر اثنتان في الناس هما من الكفر الرابعة شدة الوعيد لمن ضرب الحدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية ما هو الوعيد عليه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الخامسة علامة إرادة الله إرادة الله بعبده الخير وهو أن يعجله في العقوبة السادسة إرادة الله به الشر وهو أن يؤخر عنه بالعقوبة السابعة علامة حب الله للعبد وهو الابتلاء نعم الثامنة تحريم السخط لقوله لسخطة فلو السخط التاسعة ثواب الرضا بالبلاء أن من رضي به فله الرضا نعم المؤلف أطلق الترجمة وقال باب ما جاء